ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الذين